بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاء جديد متجدد بالعلم والسنة، بالعلم النافع والسنة الصحيحة والعمل الصالح إن شاء الله، نتواصى فيه بالحق والصبر ونتذكر العلم الشرعي وقصوده المغربية. وهذا المجلس امتداد للمجالس السابقة التي بدأناها قبل فترة، ثم انقطعنا بسبب شهر رمضان وبعض الأشخاص الطارئة، ونحن زال نعود ونعود والعود أحمد إن شاء الله تعالى. وكما تعلمون شرطنا في هذه اللقاءات أننا نقرأ الكتاب أو الموضوع الذي نحن بصدده، متواصلين من العصر إلى العشاء إن شاء الله، وبين يعني وقت العصر في منتصف الوقت المغرب نرتاح شيئا يسيرا. ثم أقول كتابنا أو موضوعنا في هذا اليوم هو مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المقدمة مقدمة تفصيلية متعلقة بباب الاتباع والتقليد، وهو من أهم وأعظم أبواب أصول الفقه وأصول الفهم والاستدلال في العلم الإسلامي. وقد اخترت هذه المقدمة لسببين. السبب الأول أن لها أثرا كثيرا وكبيرا في نفوس كثير من طلاب العلم الذين بدأوا حياتهم العلمية بمطالعة هذا الكتاب والاستفادة من هذه المقدمة النافعة المباركة. أما السبب الثاني فهو أن هذه المقدمة على وجازتها جمعت عيون النقولات العلم الأربعة وبقية أهل العلم أو كثير من أهل العلم فيما يجب على طالب العلم سلوكه في باب الفقه في الدين وكيف يكون سبيله إلى ذلك. وثمة نقطة ثالثة وهي الاستنباط، فباب الإجتهاد والتقليد ألفت فيه مؤلفات كثيرة وإن كانت نزعت منازع شتى، ولعل من أجملها ولو فتح الله في العمر لعله يكون لنا جولة أخرى مع هذا الكتاب الذي سأذكره، وهو كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول للإمام أبي شامة المقدسي. ومن لطائف الأمور أن المطبوع منه هو المقدمة أيضا، ولا نعلم أكثر من ذلك، والمقدمة كلها في هذا الباب، في باب التقليد والاتباع والسبيل الذي يسلكه طالب العلم، بحيث بين المقدمتين من التشابه قدر كبير في ذلك، لكن هي كبيرة ولا نستطيع أن نقرأها مع التعليقات في مثل هذا المجلس في صويعتين أو نحو ذلك. لذلك كان هذا الاختيار، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في وقتنا وفي علمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والسنة، إنه سبحانه سميع مجيب. وأنا أقول كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أصول. الأصل الأول كان كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب موسع طبع في ثلاثة مجلدات. ثم كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طبع في مجلد، ثم كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طبع في رسالة صغيرة يعني شديدة أو كثيرة التداول. فهذا الكتاب هو تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكنه لم يقر على مذهب معين، انما سار على الترجيح بين المدائح مع الاحترام والتقدير والإكبار. فلئن خالف الشيخ رحمه الله اماما فانه يكون قد وافق ائمه، وهكذا هو المنهج المسلوك لاهل العلم على مر التاريخ، الا رضي بالتقليد والتعصب فهذا شانه. اما ائمه العلم النبلاء الكبراء الفضلاء الفقهاء فكانوا يسلكون مسلك الدليل ومسلك الترجيح دون الاقاويل. طبعا كما قلت ليس بحثنا تفصيل القول في الكتاب وفي صفه الصلاه، وان كان هذا ايضا شيئا حسنا وحسنا جدا، لكن بحثنا في الشرائح المقدمه العلميه التي اظن انها تصقل الذهن وتنور العقل وتبين لطالب العلم ما ينبغي عليه سلوكه في هذا الباب. فنستعين بالله ونبدأ، والله هو الموفق بدءا وختاما. هنا تعليقان مطولان للمؤلف الشيخ الألباني رحمه الله فيهما فائدتان زائدتان. عند كلمة كما هو مذهب المحدثين نقل عن أحد علماء الحنفية الجلود المتأخرين وهو العلامة أبو الحسنات اللكنوي، نقل عنه كلمة طيبة يقول: قال أبو الحسنات اللكنوي في كتاب إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، قال: ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار تجهر الأصول متجنبا الاعتساف يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف، فلله درهم وعليه شكره، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. هنا ثلاثة تعليقات. التعليق الأول: أبو الحسنات اللكنوي من علماء الحنفية، ومع ذلك لم يسعه إلا أن يبين فضل أهل الحديث ومذهب المحدثين الذي لا ينتصر إلا للدليل ولا ينتصر إلا للسنة بعيدا عن التعصب للأئمة، وهو الأمر الذي أنكره الأئمة أنفسهم كما سيمر معنا إن شاء الله. النقطة الثانية: قوله فلله ذره، هذا دعاء كثير من الناس يقولونه، وبعضهم يخطئ يقول لله ذره أو لله ذره، هذا خطأ، هو لله ذره، والذر هو الحليب، هو لبن المرأة، فكأنه يقول لله الثدي الذي أرضعك، كما نحن نقول في بعض الأمثال العربية يعني قريبا من هذا المثل، فهذا مثل عربي متداول. الأمر الثالث: مذهب المحدثين، مذهب المحدثين مذهب ليس فيه تعصب شخص معين، قد يوافقون اليوم مذهب أبي حنيفة، قد يوافقون في الغد مذهب الشافعي، وهكذا. فنظرهم إلى الدليل، ونظرهم إلى الحجة، ونظرهم إلى البينة. النقل الآخر نقله شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله عن العلامة السبكي في كتابه الفتاوى، وهو مطبوع في مجلدين. اللحنوي من أئمة المذهب الحنفي، السبكي من أئمة المذهب الشافعي، ومع ذلك يقول السبكي، يقول: إن أهم أمور المسلمين الصلاة، ويجب على كل مسلم الاهتمام بها والمحافظة على أدائها وإقامة شعائرها، وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها، لا مندوحة يعني لا مفر ولا مهرب، وأمور اختلف العلماء في وجوبها. وطريق الرشاد في ذلك أمران: إما أن يتحرى الخروج من الخلاف إن أمكن، وإما أن ينظر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسك به، فإذا فعل ذلك كانت صلاته صوابا صالحة داخلة في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الخلاف هو الذي عليه المعول والرد إليه في الآخر والأول. نعم. أهل الحديث هم هذا لأحد أئمة العلم المحدثين القدماء، اسمه الحسن ابن محمد النسوي. نعم. طبعا هذا من باب الثقة وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولا يعني يعني إثبات الحق المطلق. الحق المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما اختلف فيه أهل العلم وما رجحوه، كل منهم يرى أنه على صواب وأنه على حق، لكن لا يلزم من ترجيح هذا الصواب أو ذاك أن يكون حق، أن يكون ترجيحه هذا حقا صرفا وخالصا في حقيقة الأمر، وإن كان هو ما يراه وما يعني يطمئن له قلبه. نعم. حين وضعت هذا المنهج لنفسي يقصد حينما اخترته، وإلا فهذا المنهج منهج تعظيم الكتاب والسنة واختيار الأقوال المبنية على الدليل، هذا كما سترون يعني في سرد أقوال العلماء، هذا هو المنهج الذي ارتضاه نخبة كبيرة من أهل العلم، حتى منهم من يعني انتسب شافعيا أو انتسب حنبليا أو انتسب مالكيا أو غير ذلك، فانتسابهم رحمهم الله كان من أي باب؟ كان من باب النشأ، كانوا ينشأون في مدارس الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنبلية أو غيرها من المدارس فينتسبون، لكن إذا نظروا في المسألة ورأوا فيها دليلا يخالف ما عليه المذهب تركوا مذهبهم للدليل. وما من عالم كما قال الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتعذب أي تغيب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. الخافيتان نحوهما الريش الذي إذا ضمه إذا ضم النسر جناحين خفيت ولم تظهر، يعني لو أنه ارتفع ولم يظهر منه شيء فإن الناس لابد أن يطعنوا به أو أن يرمزوه كما هو حال البشر إلا من رحم الله. صلى الله عليه وسلم. قوله كله متفق على وجود السنه في السنه اي الائمه الاربعه، فالائمه الاربعه رحمهم الله جميعا اتفقوا على تعظيم الكتاب والسنه وعلى عدم التعصب لاقوالهم وانفسهم. نعم. بعض الناس يتعثر عليه فهم الجمع بين عدم التقليد واحترام الأئمة، فهو أمر سهل يسير والحمد لله، لأن الأئمة أنفسهم كما سيأتي هم يعني من خلال أقوال كثيرة لهم يرفضون التقليد بمعنى التعصب والتمذهب واتخاذ المذهب دينا، وإنما آراؤهم وتوجيهاتهم إنما هي سبل توضيح واختيار واجتهاد للعلم. فلو خالفت بعضا من الأئمة أو كل الأئمة مع الاحترام والتقدير والتبجيل فهذا شأن جميل جليل، أما أن تستلزم أو أن يستلزم من كلامك أن مخالفة الأئمة الأربعة تعني التجاوز عن مذهبهم والقفز عن طريقتهم فلا وألف لا، إنما هو احترامهم وتقديرهم وتبجيلهم رحم الله الجميع. هذا علق هنا شيخنا رحمه الله كلمة أو بكلمة قال، وهذا التقليد هو الذي عناه الإمام الطحاوي حين قال لا يقلد إلا عصبي أو غبي، هذه كلمة مشهورة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، والإمام أبو جعفر الطحاوي هو صاحب مثل العقيدة المشهور الذي نسب إليه وهو العقيدة الطحاوية أي العقيدة التي ألفها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. طبعا هذه الآية ليس فيها نفي اتباع كلام العلماء إلا بقرينة أن يكون هذا الاتباع فيه مخالفة للمنصوص، فإذا جاء قول عادل مع نص من الكتاب والسنة فهنا يتمزق هذا النص القرآني، أما إذا كان كلام العالم شرحا أو تحديدا أو نصرة أو بيانا أو إرشادا أو توجيها بما لا يخالف نص الآية بما يختلف معها وبما يتكامل مع مدلولها فلإما هو. قال هنا تعليق عن الإمام ابن الشحنة. الإمام ابن الشحنة وهو من أئمة الحنفية الكبار، وهو شيخ ابن الهمام الحنفي. ابن الهمام هو إمام في نفسه، فكيف شيخه؟ يقول: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه، يعني مذهب الإمام، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، يعني بالعمل بالحديث. فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. لأن بعض الناس يقول: أنا نشأت حنفيا، أنا نشأت شافعيا. فبعض الناس يرى الأمر أكبر من حجمه، فيقول: إذا كان الحديث صحيحا أو يخالف المذهب فأنا أخرج عن كوني حنفيا. هذا غير صحيح. الإمام أبو حنيفة نفسه كما في كلام ابن الشحنة يقول: إذا كان هنالك قول في المذهب يخالفه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالمنجع إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يخرج المقلد عن كونه حنفيا. لأن الإمام إمام المذهب نفسه رحمه الله يقول بأن الحديث إذا صح فإليه المرجع. نعم، شيخنا يعلق على هذا يقول: وهذا من كمال علمهم وتقواهم، حيث أشاروا بذلك لأنهم لم يحيطوا بالسنة كلها، وقد صرح بذلك الإمام الشافعي كما يأتي: فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم تبلغ، فأمرونا بالتمسك بها وأن نجعلها من مذهبهم، رحمهم الله تعالى أجمعين. طبعا هنا نقطة لابد من ذكرها والتوكيد عليها ابتداء، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهؤلاء الأئمة بذل وسعهم واجتهدوا لأكثر ما أعطاهم الله من علم ومعرفة وتفكر واستقراء واستقصاء، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهم مأجورون على كل حال، سواء أخطأوا أم أصابوا، لكن صوابهم عليهم لهم فيه أجران، وخطأهم لهم فيه أجر واحد. نعم. نعم، فهذا هنا أيضا تعليق لشيخنا رحمه الله تعالى يقول: فإذا كان هذا قولهم في من لم يعلم دليلهم، أنه ماذا يقول أبو حنيفة؟ لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. ما لم يعلم من أين أخذناه ما هو؟ الدليل. ما لم يعلم دليلنا. يقول: فإذا كان هذا قولهم في من لم يعلم دليلهم، فليس شعري، ليس شعري كلمة للتمني تقولها العرب، ليس شعري للتمني والتعجب. ماذا يقولون في من علم أن الدليل خلاف قولهم ثم أفتى بخلاف الدليل؟ فتأمل في هذه الكلمة، فإنها وحدها كافية في تحطيم التقليد الأعمى. ولذلك أنكر بعض المقلدة من المشايخ نسبتها إلى أبي حنيفة حين أنكرت عليه ساعه بقول لأبي حنيفة لم يعرف دليلا. وهذا الإنكار يعني حجة الضعفاء، تأتي تناقش مسألة مع شخص له اعتباره فأسرع حجة يهرب بها من البحث الإنكار، يقول: هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير مقبول، ما الدليل على عدم صحته؟ وقد أثبت لك الدليل على صحته. ما الدليل على نفي الثبوت وقد اثبت لك الثبوت؟ طبعا هنا شيء لا نذكره نحن من باب الاختصار، وهو عزم هذه الكلمات الى مصادرها. ما من كلمه من كلمات الائمه هذه الا ولها اكثر من مصدر ومصدرين واحيانا خمسه مصادر من المصادر المعتبره عند اهل العلم. نعم. في رواية هذه يعني بشرية لكنها أدنى إلى الكمال البشري، فيها الخضوع والرجوع إلى الحق مهما كان الأمر ومهما كلف الأمر، لأن العلماء إنما يعظمون الحق على الخلق ولا يجعلون الخلق حكاما على الحق. وفي أخرى يعني في رواية أخرى طبعا أبو يوسف يعقوب هو من أبرز وأهم تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا ايضا من كمال انصافهم ومن تمام تقواهم كما عبر شيخنا قبل قليل، انهم اذا راوا الحق رجعوا له ولا يهمهم ماذا يقال. لذلك تجد في مذاهب كثير العلماء ان للعالم كارث مثل قولين، والعالم كارث مثل ثلاثه اقوال، والامام احمد له في بعض المسائل خمسه اقوال. هذا لا يضيره فحسب العلم، وهكذا الحجج. وكان شيخنا رحمه الله يقول: العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود. هنا تعليق ايضا مطول عن شيخنا رحمه الله، يقول تعليقا على كلمة أبي حنيفة: وإني أرى الرأي اليوم أتركه غدا. قال: وذلك لأن الإمام كثيرا ما يبني قوله على القياس، فيبدو له قياس أقوى، أو يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به ويترك قوله السابق. قد يقول القائل: لماذا في مذهب أبي حنيفة القياس كثير والنصوص قليلة؟ الجواب أن الإمام أبا حنيفة هو أقدم الأئمة، حتى قيل رأى أنس بن مالك، بعض العلماء يقول أبو حنيفة تابعي، وذلك في زمان لم يكن زمان جمع السنة فضلا عن تدوينها، كان زمان رواية والعلماء كانوا متفرقين، فمن حقق يعني الروايات تكون الروايات عندهم يسيرة في انتشار الرواة والعلماء في المدائن في عصر التابعين أو في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا هنا نقلان أيضا عن أحد علماء الشافعية وهو الشعراني، دولاب الشعراني، وهنالك نص آخر أيضا للشيخ الحسن الكنوي في كتابه النافع الكبير، ولا نريد الإطالة في هذا الأمر. لكن هنا تعليق لشيخنا رحمه الله، يعني بعد أن ذكر العذر لأبي حنيفة وأنه يقين ومن الرأيات الصح أو نص، قال: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد، وهو عذر مقبول قطعا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه، لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأثور على كل حال أصاب أم أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظمه أو لمعظميه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه، كما رأيت نصوصه في ذلك، فهؤلاء في واد وأولئك في واد، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه أيها الإخوة آفة كثير من الناس من كثير من الأعصار والأمطار، أنها إما أن يكون في طرف الغلو أو أن يكون في طرف التقصير، إما أن يكون في طرف الإفراط وإما أن يكون في طرف التقصير. أما أن يكون على المنهج العدل الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذا شيء نادر وقليل من عبادي الشكر. ويقول علي رضي الله تعالى عنه: خير الناس النمط الأوسط، أي النمط الذي يسير على وسطية الدين دون غلو ولا تقصير ودون إفراط ولا تفريط. نعم. نعم. هنا نقل شيخنا رحمه الله في عن كتاب الإيقاظ، كتاب الإيقاظ اسمه إيقاظ همم أولي الأبصار في النهي عن التقليد الشائع في البلاد والأمصار، وهو كتاب جيد من الكتب المعتبرة العلمية في باب التقليد في تعظيم السنة. يقول نقلا عن الإمام نقلا عن الإمام محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، نقلا عن الإمام محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله يقول هذا ونقله، عفوا، بعد أن نقل القول عن الإمام محمد بن حسن قال الفلاني: هذا ونحوه ليس في حق المجتهد لعدم احتياجه في ذلك إلى قوله، بل هو في حق المقلد. طبعا المقلد نوعان: المقلد الذي لا يعرف آلة العلم ولا يستطيع النظر في الدلائل والمسائل، والمقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد لكنه ارتفع عن درجة التقليد إلى درجة الاتباع، بحيث يستطيع إذا سمع الدليل أو قرأه أن يحرر المسألة وأن ينظر إليها وأن يبحث فيها. فهذه مرحلة بين الاجتهاد وبين التقليد. نعم. نعم. أيضا هذا يعني توكيد من هذا الإمام لهذا النهج السديد الفهم في باب التقليد وباب الدليل وباب الاجتهاد وباب تعظيم السنة واتباعها، وأن الآراء الشخصية تذوب وتتطاول أمام سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمام منهجه وأمام البراهين الدالة على ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. هذه الكلمة مشهورة جدا عن الإمام مالك، وهنا تعليق لطيف لشيخنا رحمه الله يقول: نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، فصححه عنه ابن عبد الهادي في إرشاد السالك، وقد رواه ابن عبد البر في الجامع ومحدث أصول الأحكام من قول الحكم ابن عتيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين السبكي في الفتاوى من قول ابن عباس متعجبا للحسن، يعني اعجبه حسنه وحسن معناه. ثم قال: وأخذ هذه الكلمة عن ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه. ما أجمل هذا السند، كلمة يقولها ابن عباس ثم ينقلها عنه مجاهد الجبر المكي أو الحجاج، ثم تنتشر عن إمام أئمة المسلمين وهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. طبعا من باب الفائدة قوله صححه عنه ابن عبد الهادي في الشاب الثالث، ابن عبد الهادي اثنان: محمد بن عبد الهادي أحد أئمة الحنابلة من تلاميذ ابن تيمية ومدرسة تيمية، والآخر هو يوسف بن عبد الهادي فهو متأخر بينه وبين محمد بن عبد الهادي نحو قرنين إلا قليلا، فهذا من كلام يوسف بن عبد الهادي وليس من كلام محمد بن عبد الهادي. نعم. يعني ليس ذلك على الناس، أي ليس يلزم الناس به، طالما أنه لم يقف على دليله فلا يلزم به الناس، أو فلا يلزم به الناس. انظروا أدب العلم وأدب التعلم وأدب الإنكار وأدب بيان الحق. الناس موجودون، ورأى من شيخه خطأ، أولا هيبة شيخه لم تمنعه من بيان الخطأ، لكنها لم تمنعه أيضا من استعمال الأدب، فانتظر حتى خف الناس فأنكر عليه بأسلوب رقيق لطيف شفيف جميل لا يؤثر في نفسية هذا الشيخ. فالشيخ بشر من البشر، قد يتأثر ويتكدر كما قد يتأثر غيره. نعم. قال أتركوا لا، أيضا هنا يعني تجاوب العالم. لو أن هذا العالم استكبر فقال له اسكت، من أنت؟ أنا الشيخ، أنت لا تدري، أنا أعرف من في هذا الأرض قبل أن يخلق الله والدي أو إلى آخره. لكن مباشرة ماذا قال له؟ ما هي السنة؟ نحن كلنا نحب السنة، وكلنا نتبع السنة، وكلنا نحرص عليها ونرغب بها وندعو إليها، فما يفوتني قد يدركه غيري. لذلك طلاب العلم بالحق إلى الحق ليس من أحد فيهم، أو ليس مع أحد فيهم عداوة مع الحق، بل كلهم يتطلبون الحق ويرغبون به، سواء وافقنا الحق في هذه المسألة، وافقنا الحق في هذه المسألة وخالفناه، لكن إذا خالفناه تخالفه عن قصور العلم، عن نقصان الاجتهاد، عن شيء من الجهل الذي لا يخلو منه مخلوق، إنه كان ظلوما جهولا. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبولي بضم الحاء والباء. عن المسلم شداد وشيخ. انظروا هنا، قال ما هي؟ مباشرة حدثنا، مباشرة أتى بالسند، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: العلم ما قد كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وصوت الشياطين. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. وبعض كتب العلم قد تأتي بسند سطرين من خمسة رجال أو عشرة رجال من أجل أن تفسر كلمة بكلمة، يأتي بسطرين أسناد من أجل كلمة واحدة حتى يقولها. هذه أمة الإسناد، هذه الأمة سميت أمة الإسناد، وسميت أمة الإسناد بخصوصية لا توجد عند غيرها من الأمم. كل الأمم السابقة مقطوعة أسانيدها عن أنبيائها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: يحمل هذا العلم من كل خلف حدود، من كل خلف أي من كل جيل، من الجيل الأول فيقوله الجيل الثاني فالجيل الثالث إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة. الأمة مربوطة أسانيدها بعضها ببعض من غير انفصال ولا انفصال. نعم. قال الله صلى الله عليه وسلم: في حين طريق الخلطة. نعم، انظروا هذا الإمام يعني سمع السند حكم مباشرة، لأن هؤلاء إما حفاظ حفاظ يعني السنة والعلوم بين أعينه وأمام نواظره، مباشرة قال إن هذا الحديث حسن، لم يأتي أن هذا الحديث مقبول الحجة، والحسن هنا أخذ من المعنى الذي كان غافلا عنه وغائبا منه، وإلا فهذا السند يعني من حيث السنة على نظرنا هو في النهاية ليس إلا حسنا، لكن أنا أظن أن الكلمة كلمة حسن لا يقصد بها الحسن الاصطلاحي الذي سار عليه علماء الحديث بعد ذلك. نعم، لكن أقصد من هذا القول أنه مباشرة استجاب لهذا الحديث وقد ظهر له الحجر. نعم. لم يتجبر ولم يتكبر، لم يقل أنا أعرفه يخدع نفسه وغيره. جاء رجل إلى الإمام الزهري فسمع الزهري يحدث بحديث فقال يا إمام هذا أسمع به لأول مرة. قال هل سمعت السنة كلها؟ قال لا. قال نصفها؟ قال نعم. قال اجعل هذا من النصف الآخر. هكذا العلم، من ذا أحاط بالعلم كله؟ من ذا أدرك الشريعة جمعاء؟ من ذا الذي استوعب السنة؟ حتى الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين كانوا بين ظهراني النبوة وكانوا معايشين للوحي كانت تفوتهم كثيرا او كثير من السنن، ففاتهم كثير من السنن، واستدراك الصحابه بعضهم على بعض في هذا الباب الف به بعض الباحثين كتابا في مجلدين، استدراك الصحابه بعضهم على بعض كتاب في مجلدين. نعم. هذا تمام، هذا من تمام العلم الرجوع الى الحق والانصياع اليه وتبيين ما خالف السنه والصواب من ذلك. نعم. هنا تعليق لشيخنا رحمه الله يقول قال ابن حزم، ابن حزم له كتاب في اصول الفقه اسمه الاحكام في اصول الاحكام، وهو من اجل كتب اصول الفقه، وهو على الطريقه الحديثيه ليس على طريقه المتكلمين والمناطق الطرق المتاخره في باب الاصول، انما كان على التأصيل السني الحديثي، وان انتقد اهل العلم على ابن حزم بعض المسائل كإنكار القياس ويعني تشدده او امعانه في الظاهر دون النظر الى علل الاحكام، وكذلك ايضا انكروا عليه انكاره للاجماع. نعم، وهي مسائل علميه لم يترك العلماء ابن حزم يقول قوله فيها، فلا اتوا وردوا عليه وبينوا الصواب بذلك. يذكر شيخنا عن ابن حزم انه قال ان الفقهاء الذين قلدوا عفوا ان الفقهاء الذين قلدوا ان الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وانهم نهوا اصحابهم عن تقليدهم، وكان اشدهم في ذلك الشافعي. يجوز ان نقول وكان اشدهم في ذلك الشافعي، ويجوز ان نقول وكان اشدهم في ذلك الشافعيه، فانه رحمه الله بلغ من التاكيد اتباع اصطلاح الاثار والاخذ بما اوجبته الحجه حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من ان يقلد جمله واعلن بذلك، نفع الله به واعظم اجره، فلقد كان سببا الى خير كثير. نكرر ان نفي التقليد لامام لا يعني نفي امامته، بل امامته محفوظه ومنزلته مكرمه رحم الله الجميع. نعم. قال فيها وقلنا لحبيبنا وكتبوا عليه كتب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبوا وتعبوا عنه تعبوا عني عن سبيل فلما قلت نعم هذه الكلمة وحدها في الحقيقة تمثل أقوى الأصول في هذا الباب. تمثل أولا حقيقة الاتباع الأمر الثاني نقص البشر ولو كانوا علماء. الأمر الثالث التحجير على أهل التقليد. الأمر الرابع الرجوع إلى الحق. الأمر الخامس أن العالم انما يعظم بمقدار موافقته للحق ومقدار موافقته لسنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اجمع المسلمين يعني امامنا قول مذهب من النبات او مذهبين او ثلاثة او حتى اربع مذاهب. وعندنا نذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يجمع عليه المسلمون اتباع هذه المذاهب جملة او تفصيلا من اتباع السنة النبوية. لا يحصل على ان اتباع السنة هو الله وهو الإنسان. نعم. قال الله إذا وجدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا ما قلتم وفي رواية تتبعوها لا تستجيبوا يا أولياء. نعم. قال الله إذا رحل فيه رجل هنا تعليم قال الفتى أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة. إذا صح الحديث سواء عندي أو عند غيره لأن الحديث إنما روي فقد يصل العالم حديث بسند ضعيف لكنه يصل عالما آخر الحديث نفسه بسند مقبول صحيحا كان أو حسنا فحينئذ يكون الحديث المروي بسند الحسن أو الصحيح هو الحجة. الحجة في نفس الأمر والحجة على ذاك العالم الآخر الذي بلغه الحديث بالسند الذي لا يصح. نعم. قولوا أن تعرف الحديث والجاهل فيه إذا كان الحديث صحيح فأعرف به أي شيء يقول طبعا هذا الخطاب انتم اعلم بالحديث من يخاطب هل انتم صدر الخطاب او صدر الخطاب. هذا الخطاب من الامام الشافعي للامام احمد بن حنبل والامام احمد بن حنبل هو والشافعي كان بينهما خصوصيه فقد كانا قرينين كل منهما روى عن الاخر يعني كل منهما شيخ الاخر وتلميذ الاخر رحم الله هؤلاء الائمة. ومع ذلك الامام احمد كان اعلم بالسنه واوسع معرفه حتى خاطبه الامام الشافعي بهذا الخطاب انتم اعلم بالحديث والرجال مني وهذا فيه انفاق النفس وانفاق النفس من علامات الايمان. بعض الناس من اجل ان ينصف نفسه يكتف غيره والفرق بين السين والصاد هنا فرق عظيم جدا فرق عظيم جدا. الانصاف يقتضي الاحترام بينما النفس والعياذ بالله يقتضي البعد عن الحق والوجهاء للصواب. نعم. الله أيضا هذا من تمام كمال هؤلاء الأئمة رحمهم الله جميعا. وهناك كلمة أظن أن شيخنا لم يذكرها لكن فيها فائدة جميلة، أن أحد العلماء يسأل أحد تلاميذ الإمام الشافعي بعد موت الشافعي، يقول له ما قول الشافعي في مسألة كذا؟ يقول قوله كذا وكذا. هل لماذا هذا كتب الشافعي؟ لماذا هذا كتب الشافعي؟ قال بلى، فإني سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول إذا صح الحديث صار مذهبي سواء في حياته أو بعد مماته، يقول وقد صح الحديث بذلك إذا هذا هو مذهب الشافعي وإن لم يقل به وإن لم يقل به. نعم. قوله رحمه الله: إلى أن يكون يقول قوله الله أكبر. هذا أيضا من تعظيم السنة وتعظيم الاتباع وتعظيم الرجوع إلى الحق ومن هضم النفس، ومن هضم النفس هذا يعني هضم النفس اليوم يكاد يكون شيئا نادرا. ما منا من أحد وللأسف إلا ويتعاظم ويتكبر ويتجبر إلا من رحم الله وهو العفو الغفور سبحانه وتعالى. نعم. أيضاً انظروا يعني ضبطه يقول مما يصح كان عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يصح، لأنه ممكن أن يروى حديث ولا يصح، فالحديث الذي لا يصح لا يقابل بما يقابل به الحديث الصحيح. الحديث الصحيح في حجة، بينما الحديث غير الصحيح ليس في حجة. الحجة إنما تكون كما قال إذا صح الحديث فهو مذهب، وهو يؤكد على هذه القضية. تقول ولا تقلدوني، لأن كثيرا من الأتباع يكونون مأثورين للهادي ومأثورين لعلمه وألمعيته ومشيخته، فيستعظمون ويقولون كيف هل هذا العالم يخفى عليه هذا الحديث؟ نعم، من الممكن جدا، فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وكما قال عدد من السلف: لا بورك لي في يوم طلعت علي شمس لا أزداد فيه علما. هذا الذي ينبغي أن يكون. أما كون هذا العالم هو إمامي والذي أتبعه أنه لا أخالفه، لا، من هو يحكم إذا رأيت الصواب في قول غيره أو الحجة كما سواه، أن ترضق الحجة وأن لا تجعله مقلدك ومتبوعك في هذه القضية أو غيرها. نعم. يعني كل حديث صح فهو قولي، أي أنا قائل به، وإن لم تسمعوه مني أي لم تسمعوني استجبت به. وهذه أكرر هي المنهجية العالية الرفيعة البديعة التي سلكها أهل العلم رحمه الله. هنا قضية كلية في الحقيقة، رؤية في كتب الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الكتب وهو من أجل وأول الكتب العلمية الفقهية في الإسلام، أنه كان كثيرا ما يروي الحديث أو يشير إليه ثم يقول إذا صح هذا الحديث قلت به، هو يقول بخلافه لكنه بلغه الحديث ثم لم يتكلم من صحته، فعلق القول به على ثبوته، فعلق القول به على ثبوته. وألف الحافظ بن حجر كتابا سماه المنحة فيما علق فيه الشافعي على الصحة. والإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، في شرح صحيح مسلم، كثيرا ما كان يقول وقد علق الإمام الشافعي الصحة أو القول بهذا الحديث على الصحة، وهو حديث صحيح. إذن هو قول الشافعي. معنى الشافعي لم يقل به لكنه على الصحة وألف هذا الكتاب كتاب ابن حجر في الحقيقة، يعني لا نعلم عن وجوده شيئا، إنما هو كتاب يعني إلى هذه الساعة والله أعلم في فصل المفقود. لكن بعض المعاصرين جمع هذه الأحاديث مجلد وبين ما كان منها صحيحا وما كان منها على غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نعم، الشيخ الألباني يقول في مقدمة سروال الغدير، وهو تخريج لكتاب كتب الحنابلة اسمه منار السبيل، يقول: وأقرب المذاهب الأربعة إلى السنة مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قد يقول الله لو يسأل السائل ما في مذهب الإمام أحمد كثيرا قولين وثلاثة أقوال في المسألة، فكيف المخرج؟ الإمام أحمد في أقواله كان له طريقتان، الطريقة الأولى وهي الأقل، أن يرى رأيه ثم يرى ما هو أقوى منه حجة فيرجع إلى القول الأقوى. هذه جادة العلماء وطريقة الكبراء. الطريقة الأمر الآخر أنه إذا رأى في المسألة قولين للصحابة في مسألة ليس فيها دليل قال بالقولين، طالما هذا منقول عن الصحابة ومسألة ليس فيها دليل فلماذا نهجر قول هذا على قول ذاك؟ أو حتى لو رأى ثلاثة أقوال لماذا نهجر هذا على قول ذاك وديان؟ وإنما نقبل الثلاثة. فهذا هو المخرج من تعدد الأقوال في مذهب الإمام أو عن الإمام أحمد بن حنبل نفسه رحمه الله تعالى. نعم. يعني يشعر تأليف هذا النوع من الكتب. لماذا؟ لماذا؟ لأنها قد تكون عائقة عن السنة، عن اتباع السنة، قد تكون مانعا لتعظيم الحديث والدليل والنص المعصوم والكلام الرباني، فحينئذ كان يمنع ذلك رحمه الله تعالى. نعم. طبعا الأعمالي والشافعي مذهباهما مشهوران، وطبعا الشافعي تلميذ مالك، الشافعي تلميذ مالك رحمه الله. أما الأوزاعي والثوري وأبو ثور وجواد الجرير وغيره من العلماء كانت لهم مذاهب معتبرة قد لا تقل عن مذاهب الأئمة الأربعة، بل بعضهم قد يفوق مذهبه مذهب هؤلاء الأئمة. ولكن من سعد أبو الحارث الإمام المصري العظيم الذي كان من أغنى أغنياء العلماء، ومع ذلك لا يؤدي الزكاة لأنه كان ينفق ما يأتيه من مال أولا بأول رحمه الله، فلا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. هذا الإمام الذي من سعد كان له مذهب لا يقل عن مذهب هؤلاء الأئمة، ومع ذلك لم يحفظ مذهبه. قال العلماء إنما ضيع مذهب الليث تلاميذه، تلاميذه قد بذل وسعه وجهده وجهاده وعمره ووقته في تعليمه وفي تفقيه وفي الرواية له، ثم هم لم يحفظوا ذلك عنه ولم يحفظوا ذلك له، فضاع المذهب وتفرط كما يقال أيادي السبع. نعم. وفي رواية ما تصلت فيه من هذا الاتباع له، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهودي، ثم كان لي معه أرضاه به يعني إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا مرض الاتباع له، وإذا كان عن الصحابة، إذا كان قولا واحدا فالقول قوله، إذا كان ذلك قولين فلا تخرج عنهما. قال ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير، يعني الموقف من أقوال التابعين غير الموقف من أقوال الصحابة، لأن الصحابة فيهم من التزكية والثناء والمزية والخصائص ما لا يوجد في غيرهم، بينما التابعون على جلالتهم وعلى سعة علمهم ورفعة قدرهم هم في إطار البشر وفي إطار الاجتهاد الذي هو أوسع وأرحب مناسبة ومباحثة من النظر في أقوال الصحابة رضي الله. لكن انتبه، كلمة مخير لا يفهم منها مخير بحسب الأهواء أو مخير بحسب المصالح. بعض الناس يذهب إلى الشيخ يريد أن يسأل مسألة، يا شيخ يشرب مسألة حرام، يضحك عن غيره، يا شيخ لا يشرب مسألة حرام، كله حرام، يذهب إلى ثالث، فإذا وجده يقول مكروه بدأت تفرج، بدأت تفرج، حتى يجد من يقول له حلال. هذا هو الهوى. يقول أيوب السختياني رحمه الله: إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. العامي مذهب مفتيه، لكن مذهب مفتيه في من يتقي الله فيه، لا أن يبحث عن الرخصة، خاصة في مسائل الصلاة، يظل يدور حتى إن الواحد يفتيه كما يريد، كما يريد هو لا كما يفتي مفتيه. العامي يقول العلماء: العامي مقلد في كل شيء الا انه مجتهد في شيء واحد وهو اختياره مفتيه. هذا موضع الاجتهاد، وموضع الاجتهاد هذا مرتبط بان يكون هذا المفتي ذا خصلتين جميلتين. الخصله الاولى حسن السمت والتدين ظاهرا وباطنا، والخصله الثانيه الفقه في الدين، وهما خصلتان منقولتان عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. نعم. نفس الضابط ونفس الدليل ونفس التفصيل في كلمة التخيير، يعني مخير بحسب الأصول والقواعد ليس بحسب الهوى والتشهي. نعم. يعني طالما هذه المسألة ليس فيها رفض، والقول الذي قاله الأوزاعي والذي قاله مالك والذي قاله أبو حنيفة هو رفض الاجتهادي، فلا يلزم أحد بأحد هذه الأقوال، وليس في شيء منها حجة، إنما الحجة بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هنا نقطة: حتى الاجتهاد إذا تأملنا وتوسعنا النظر قليلا، حتى الاجتهاد أيها الإخوة هنالك اجتهاد قريب وهنالك اجتهاد بعيد. المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قد يكون بعض منها مقبولا لأنه يلتقي مع أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها، وقد يكون بعض منها بعيدا عن ذلك. هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، هل نسوي بينهما لكونهما اجتهادا، أم أننا نقبل ما كان الأقرب؟ إذا ظهر لنا أن هذا هو الأقرب لا شك أننا نقبل ما كان أقرب منهما. نعم. على شكل هلك يعني قريب من أن يهلك والعياذ بالله تعالى. كيف لا يهلك وهو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا رد الحديث له طرق، لا يمكن مسلم، لا يمكن لمسلم أن يرد الحديث أن يقول هذا ليس بحديث. كنا وجدنا في هذه الأزمان من يفعل ذلك، ليس بالحديث. بعض الناس قد رأينا مقالات في بعض صحفنا، ورأينا كتابات من بعض كتاب بلدنا وغيره، من يقول هذا حديث لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح البخاري. الحديث صحيح مسلم، الحديث متفق عليه بين الشيخين. لماذا تقول هذا لا يدخل العقل، او هذا يقول خالف المنطق، او هذا يخالف القران؟ هذا عند الباطل وعين الهوى، ما لم تدركه انت يدركه اهل العلم، وقد ادركوه وبينوه فيه الصواب والحق. لكن قصورك ايها الرجل ان ادراك ما ادركوا جعلك تنكر هذا الانكار. لكن في كتب الفقهاء وفي الباب الذي نحن في اطاره ومزماره لا يكون مثل هذا الانكار، وانما يكون هنالك احيانا تاويل للنص، فهو رد للنص بصورة التأويل. لم يقصد الرسول هذا عليه الصلاة والسلام، لم يرد هذا، إنما أرد كذا، إنما حفظ كذا، هذا رد بصورة التأويل، وهذا ليس عليه أدنى تأويل، إنما النص حجة بنفسه إذا ظهر الفقه فيه على وجه السداد، والله أعلم بالصواب. نعم. لا يكون مباينا لمذهبين، يعني مناقضا. البينونة هي التفريق بين الشيئين، فهو لا يكون مبينا لهم اي مخالفا لهم، فهم يدعون الى التعظيم الدليل والتعظيم السنه. نعم. بقوله ان عند قول الائمه جمله وتفصيلا رحم الله الجميع. قال بل هو من ذلك عاصم لهم، يعني هؤلاء الذين خالفوا قول الرسول عليه الصلاه والسلام لقول الامام، هؤلاء لم يتبعوا الرسول ولم يوافقوا الامام، فهم مشكلتهم اصبحت مضاعفه مزدوجه، ليست مشكلة واحدة، لأن الإمام خالف السنة مجتهدا، وأنت وقفت على السنة، فإذا اتبعت السنة وافقت الإمام، وإذا خالفت السنة تكون مخالفتك مرتبة، مخالفة للسنة أولا ومخالفة لهذا الإمام ثانيا. وطبعا هذه الآية الكريمة أصل في باب الاتباع وفي باب التزام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والاجتماع عليها والدعوة إليها. نعم. قال الله على رأي عظيم من الأمة، يعني رأي إمام عظيم من هذه الأمة. قال إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ هذا المعظم، إنما هو خطأ اجتهاد كما قلنا، وخطأ مجتهد مأجور عليه غير مأجور، لكنه مأجور أجرا واحدا وهو أجر اجتهاد، وإن لم يوفق للصواب، فإن لم يوفق للصواب يكون له أجران إن شاء الله ربنا. أن نقول على كل مخالف سنة صحيحة. عليه الصلاة والسلام. هنا تعليق لشيخنا رحمه الله، هو تعليق لطيف، يقول حتى ولو على آبائهم وعلمائهم، يعني أنهم يخالفون من خالف السنة ولو كان أبا أو شيخا وعالما معتبرا في زمانهم. يقول كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب مد العقيدة الذي نسب له، له كتب كثيرة، له كتاب من أجل كتب الإسلام اسمه مشكل الآثار. مشكل الآثار يعني الأحاديث التي أشكل ظاهرها على الناظر فيها، فيأتي بالروايات والألفاظ والفقه الذي يدفع هذا الإشكال، وهو كتاب طبع في 19 مجلدا يدل على إمامه ومكانه. ولو اختلاف في الفقه الحنفي وإن كان بناه على السنة، لذلك يعني الإمام الطحاوي لعله من أعظم واصولي مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة مذهبه مذهب قياس، فأتى الإمام الطحاوي فرونق هذا المذهب بالأدلة والحجج والبراهين. نعم، وللإمام بدر الدين العيني شرح في 34 مجلدا على كتاب شرح معاني الآثار الذي طبع في 4 مجلدات. نعم، يقول كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو يعلى في مسنده بإسناد جيد جاله انتقاد عن سائب بن عبد الله بن عمر قال: إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد. سالم ابن عبد الله بن عمر يتحدث عن أبيه، يقول: إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج. تعرفون الحج 3 أنفاق: تمتع وإفراد وقران. سأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل، التمتع شيء طيب. فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك. أنت الآن تقول حسن طيب وأبوك كان خلاف هذا الرأي. فقال: ويلك. ابن عمر يخاطب الذي احتج عليه بقول أبيه، يقول له: ويلك، فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقم عنه. انتهت المناقشة بكلمة واحدة. كما قلنا في كلام الإمام الذهبي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي الفقيه. ثم قال: وروى أحمد وغيره الترمذي عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف على رجل برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قضى يعني أفتى بقول من أقوال ربيعة بن عبد الرحمن. وطبعا ربيعة هو شيخ الإمام مالك، وهو المشهور بربيعة الرأي، وهو المشهور بربيعة الرأي. قال: فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به. أنت قضيت وأفتيت بقول ربيعة، فأنا أخبرته بقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخالف لقول ربيعة. فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا، أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يجب أن أقول أنفذ، أنفذ أول، هذه أقرب، أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية، يعني الفدية التي وقع عليها، فشقه وقضى للمقضي عليه. أتى بالحجة التي خالف فيها الفتية الأولى، فكان الرأي مخالفا فأتى بالرأي الصواب. هكذا العلماء كما قلت وأقول وأظل أقول الذين يهضمون أنفسهم في سبيل الحق وفي سبيل السنة وفي سبيل المنهج السديد الذي يجب على الذي يجب اتباعه على جميع العبيد. نعم. قال الذين تعرضوا وحسنهم الله عز وجل طبعا أولى هنا كما يقول العلماء على غير ظاهره، وإنما ينبغي أن يقال يجب. كلمة أولى قد يفهم منها يعني يجوز وإن كان هذا أولى، لكن الأمر ليس فيه جواز، الأمر فيه وجوب، فنحن نقول يجب. فأولى هنا بمعنى الوجوب، كما قال الله عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو لم يؤمنوا ايضا لكان خير، لان خير هنا بمعناه فعل التفضيل. الجواب لا، وانما هو الخير الذي ليس سواه الا الشر. نعم. قال ولا يكون ذلك عظيم الخلق، ولا يكون ذلك عظيم الخلق وان كان رسولا، فذلك الله رسولا لا يكون الله لا شك وراءه، هذا هو الصواب، وذكرنا ذلك مرارا. قلنا مخالفة الإمام والعالم لا تنافي الاعتراف والتعظيم، ولا تنافي إثبات المغفرة له بل الأجر على اجتهاده ولو خالف السنة، فقد بذل وسعه. كلمة اجتهاد معناها بذل الوسع في معرفة الشيء، هذا معنى الاجتهاد. لكن لا يجوز لأحد أن يأتي ببحث يعني ليس له وجه في العلم، أو ببحث مبحور أو منقوص أو مقصور، ثم يقول أنا اجتهد. الاجتهاد هو بذل الوسع واستيعاب القدرة، ثم إذا أخالف فأنت مأجور على الاجتهاد، وإذا وافق فأنت مأجور على الاجتهاد مع الله. نعم. ابن دقيق العين، وليس ابن دقيق، لانه دقيق نسب الى دقيق العين، وهو الصحيح الذي كان يعمل في العين حكم اليه وكان مشكورا بعمله. فدقيق العين مضاف مضاف اليه، وهو الامام عظيم من عند الشافعيه، الامام تقي الدين ابن دقيق العين من اعظم من الشافعيه، وله شرح موزع على عمدة الاحكام، سماه احكام الاحكام شرح الاحكام، من اجل الكتب الفقهية المبنية على طريق الأصول والقواعد الفقهية. الحديث الصحيح فيها الله. هذا أيضا من تمام العلم ومن تمام التجرد ومن تمام إخلاص المحبة لله ورسوله أولا، ثم لهؤلاء العلماء الكبراء ثانيا. وهذا الكتاب حقيقة لا نعلم عنه إلا هذا الخبر، وكنت قرأت للشيخ شيخنا الشيخ حماد الأنصاري محدث المدينة النبوية أنه كان يقول بلغه أن هذا الكتاب موجود عند بعض علماء المغرب، لكن يبدو أنها مجرد في الوقار، ولا يوجد ولا نعرف عن هذا الكتاب إلا هذا الخبر. وهو كتاب يدل على جلالة قدر الإمام ابن دقيق العيد وسعه معارفه في تطبيق السنة وتحقيق النصوص فيها، والله تعالى على وعده. وقال ثم الأتباع بعض أقوال الأئمة، أتباع يعني أتباع الأئمة، المنسوبون إليه أو المقلدون له. نعم. ولم يتركا تلمذة له والانتساب له، وأنه شيخهم وإمامهم المبجل والمقدم. بينما اليوم للأسف نرى البعض قد يخالف شيخه في مثل أو مثلتين فيحكم نزاع وخصومة وخلاف، فرأينا من التعصب الحديث ما لم نجده في القديم وللأسف الشديد. المزني من أهم تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. يقول شيخنا رحمه الله عن المزني وهو القائد في أول مختصره في فقه الشافعي، له مختصر في فقه الشافعي اشتهر في التاريخ الإسلامي باسم المختصر المزني، وهذا مطبوع في هذا الكتاب الأول ثم طبع منفردا وله صروف وكذا. قال اقتصدت هذا الكتاب من عين محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله ليقربه على من أراد ما فعل فيه إياي نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. ليقربه على من أراده لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. بين هذه الجملة وضع جملة محددة فقال مع إعلامه يعني مع إعلام الشافعي إياي نهيه عن تقليده وتقليد غيره، فنقل قول العالم وتقريبه ونشره لا يلزم منه التقليد، بل لا يجوز ان يكون سببا للتقليد، وانما يكون ذلك نشرا للعلم. فاذا وافق السنه لعلمه واذا خالفها فلا حول ولا قوه الا بالله، كل بشر يؤخذ من قوله ويرسل اليه الا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا موطا محمد هو موطا الامام مالك بروايه محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن الحسن الشيباني من ائمه الحنفيه ومن تلاميذ ابي حنيفه، ومع ذلك تلمذته لابي حنيفه لم تمنعه من روايه موطا مالك، وتلمذته لابي حنيفه وروايته لموطا مالك لم تمنعه من التصريح بمخالفه شيخه ابي حنيفه. لكن لننظر الى الادب المسلوك الذي كانوا يتعاملون به مع ائمتهم وعلمائهم في المخالفه بالاعتراف بجلاله قدر هؤلاء الائمه، وانهم لم يغادروا تلمذتهم ولم يغادروا منزلتهم ولو خالفوا ائمتهم رحمهم الله تعالى. نعم. بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل وهو نفسه محمد بن حسن. يعني هو في طبقة تلاميذ تلاميذ أبي حنيفة، في طبقة تلاميذ تلاميذ أبي حنيفة. نعم. مسألة رفع اليدين بين الشافعية والحنفية، أو أقول بين الحنفية وبقية الأئمة، مسألة كبيرة أُلفت فيها عقارات المؤلفة. ومن المؤلفات المبكرة في هذا الباب كتاب رفع اليدين للإمام البخاري، وهو كتاب مستقل خارج كتابه الصحيح. الإمام البخاري لم يألف فقط الصحيح، ألف كتابا سماه الأدب، ألف كتابا سماه رفع اليدين، ألف كتابا سماه التاريخ الكبير، ألف كتابا سماه صلاة خمس الإمام، وهكذا كتب متعددة كلها مطبوعة. نعم. فهذه المسألة حصل فيها خلاف كثير بين الحنفية وغيرهم، والحنفية لا يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى فقط، ثم في التكبيرات الأخرى لا يرفعون أيديهم، فقط يكبرون دون رفع اليدين. حتى حصل نقاش بين بعض العلماء مع أحد الحنفية، يقول هذا العالم الحنفي للعالم الذي يقول برفع اليدين، قال له انتم طيلة الصلاة تطيرون، يعني عندما يرفع يده كانه يطير بجناحيه، قال اذا نحن طلنا فانتم طلتم معنا من التكبيرة الاولى، لان الجميع متفق على ماذا؟ على رفع اليدين في التكبيرة الاولى. فهذا من الحجج العقلية، والا فحديث رفع اليدين رواها عشرات من الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أنا لا أزال أتعجب كيف ذهبت هذه المسألة، لا أقول عن الإمام أبي حنيفة فله قدرة، لكن عن سائر أئمة الأحناف عبر التاريخ ممن لا يزالون إلى الساعة يقولون بهذا القول على وضوح دلائله وحججه. نعم. لكن بعضهم كان يخالف، كما قلنا هذا الإمام عصام بن يوسف البلخي وهو من تلاميذ تلميذ أبي حنيفة كان يخالف مذهب شيخه وشيخ شيخه في هذه المسألة. نعم. إذا حديث رفع اليدين متواترة، حديث رفع اليدين متواترة. هنا قول الإمام أبو الحسنات اللكنوي، قول الإمام أبي الحسنات اللكنوي فهو من الأحناف، يقول بعد أن نقل كلام عصام بن يوسف البلخي، قال قلت يعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة أن من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته التي اغتر بها أمير كاتب الإتقان، فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل لعلم بها أبو يوسف وعصام. قال ويعلم أيضا أن الحنفية لم ترك في مسألة المذهب إمامه بقوة دليل خلافه لا يخرج عن رزقة، لا يخرج به عن رزقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد. ليه؟ لأن الأئمة أنفسهم حذروا من مخالفة السنة وحضوا على اتباع السنة ولا بخلاف قول العالم. قال هل ترى ان عصام بن يوسف ترك مذهب ابي حنيفه في عدم الرفع ومع ذلك هو معدود في الحنفيه؟ قال قال وان الله اشتكى من جهله زماننا حيث يصعدون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة بقوة دليلها ويخرجونه عن جماعة مقلديه، ولا عجب منهم فإنهم من العوام، إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء ويمشي مشيهم كالأنعام. هذا كلام من؟ الإمام كلام الإمام أبي الحسنات الذكري الحنفي الهندي في كتابه الفوائد البهية في تراجم الحنفية. نعم. قال الإمام ابن العربية أن ثلاث هذا تأكيد على المنهج الذي خطه هؤلاء الأئمة وساروا عليه ودعوا إليه في تقديم الدليل وأنه الواجب على كل مسلم. نعم. نعم. أئمته الثلاثة أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، النقل هو من تلاميذ محمد بن الحسن وأبو يوسف اللذان اللذين هما من تلاميذ أبي حنيفة ولهم الثلاثة. نعم. قال الصادق إنني أضمن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه هداه ليوم يلقاه، أما بعد، فهذا تكميل لمجلسنا في قراءة مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. تفضل. نعم، هذا فيه تأكيد لقاعدة نبوية علمناها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا العلماء في تعليمهم وتوجيههم وتربيتهم لأبنائهم من الشباب وعامة المسلمين إنما يريدون إصلاحهم وعودتهم إلى الحق وإلى الهدى على وجهه. وقوله ذلك ما كنت كتبته منذ 10 سنوات، المقدمة الأولى للكتاب كانت سنة 1950، كانت سنة 1950، يعني قبل كم من الآن؟ قبل 64 سنة من هذه الساعة، هذه الطبعة أو تاريخ الطبعة الأولى من الكتاب. نعم. نعم، هذا فيه إشارة إلى الواقع المر الأليم الذي نراه من بعض المشايخ الذين لا أقول لا يقبلون السنة فقط، بل يعترضون على الملتزم بها والمتمسكين بها، هذه مشكلة مضاعفة. لذلك ورد عن بعض الصحابة أنه قال: دعوا السنة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي، دعوا السنة. ونقول لهؤلاء المشايخ المعارضين والمعترضين: إذا أنتم لا تريدون اتباع السنة فدعوا السنة تمضي، دعوا الشباب المسلم يطبق هذه السنة ويلتزم بها ويتنور بهديها، إذا أنتم ضعفتم عن شيء فغيركم قوية والحمد لله على ذلك. نعم. يعني الشيخ رحمه الله يفترض أن أحد أن يناقشه ويضع عليه هذه الشبهة. واهم جدا يعني ضعيف جدا. شيخنا له كتابان ابتدأ بهما حياته العلمية، يعني أو كان نقلة في حياته العلمية، كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة وكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهما يعني من أجل الكتب التي ألفت في هذا العصر. نعم. الوجه يعني الوجه الثاني من الجواب على شبهة الاستدلال بحديث اختلاف أمة رحمة. نعم. عندما نقول لا يصح لا سندا ولا متنا، في ذلك إشارة إلى أن من الأحاديث ما لا يصح سندا لكن يكون متنه ومعناه مقبولا، لكن هل قبول معناه يستلزم قبول سنده؟ الجواب لا. ولكن هنا إشكالية يعني لا نريد أن نتوسع فيها، وهي أن بعض الأسانيد يحكم عليها أن سندها صحيح لكن يكون متنها غير صحيح، هذا أولا ضيق جدا جدا جدا. ومع ذلك أرجح الأقوال في هذه المسألة أن المتن غير الصحيح إذا ثبت قطعيا، انتبهوا ما أقول، إذا ثبت قطعيا أنه متن غير صحيح فمرد ذلك إلى السند، فالثقة قد يخطئ حتى ولو قلنا صححنا ظاهر السند، فهذا الرجل الذي قلنا ثقة هو في النهاية بشر قد يخطئ، ومن هنا جاء خطأه في رواية هذا المتن، فرجع الضعف في المتن إلى السند. نعم. قال طبعا يعني الحجة واهية والرد على الشبهة قوي والحمد لله رب العالمين. كما ذكرنا في موضوع الإمام أبي حنيفة أن الأمر في بداية التاريخ الإسلامي كانت الرواية متفرقة ولم يكن قد جمع الحديث أو حتى دون، لأن تدوين الحديث كان قبل الجمع، فهذا كان سببا في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، فهو سبب فوق وسعهم فوق مقدورهم. أما في زمن الأئمة جمعت الروايات والأحاديث وجمعت السنة بين أيديهم رحمهم الله جميعا، مع التنبيه والإشارة إلى ما ذكرته قبل قليل من أن بعض الباحثين المعاصرين ألف كتابا في مجلدين استدراك الصحابة بعضهم على بعض، فكانوا يتقبلون، بينما كثير من المتأخرين لا يقبل أن تستدرك عليه أو أن تنتقده إلا من رحم الله. نعم. يعني قد يقول قائل مثل السائل: كيف نعرف القصد والإصرار عليه؟ الجواب نعرفه بالقرائن. عندما يأتي هذا المقلد وتنتقده ولا يسمع منك ولا يستجيب لك ولا يناقشك ولا يرجع ولا يذكر لك حجة إلا مجرد هذا قول إمامي هذا قول شيخي، أي إصرار وأي قصد لهذا الإصرار أعظم من هذا المعنى القبيح؟ نعم. انتبهوا هذا القيد التحرزي الذي ذكره شيخنا، قال: فلا عذر لهم فيه غالبا، يعني في غالب المقلدة يكون حالهم كذلك، لكن لا يخلو الأمر من بعضهم ممن لا يكون مثل سائرهم. وهذه مصيبة، هذه مصيبة لا شك ولا ريب. وقد ذهب بعض علماء الأصول من الحنفية إلى قول يعني شنيع وشنيع جدا، يقول: كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. هكذا ما صار السطر واحد نسخ السنة ونسخ القرآن، بل أكاد أقول مسخ ولا أقول نسخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ليس هو الهدى وليس من الهدى في شيء. هنا فائدة عندما قال وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة، لأن مع مخالفة بعضهم لبعض احترموا بعضا. فذكر الإمام ابن كثير الدمشقي في مقدمة طبقات الشافعيين في ترجمة الإمام الشافعي فصلا خاصا، قال: فصل فيما خالف فيه الإمام الشافعي إخوانه الثلاثة من الأئمة. فذكر مسائل كثيرة: الإمام الشافعي يخالف أبا حنيفة، يخالف مالكا، يخالف أحمد في هذا الرأي أو في ذاك الرأي، ومع ذلك لم ينقص ذلك احترامه لهم ولا تقديره إياهم ولا تلمذته لبعضهم. نعم. هذه مصيبة لا شك ولا ريب. المذاهب ليست شرائع، وإنما المذاهب هي طرق ووسائل. نعم. ولكن أصبح في ذلك بعض المسلمين لا أرى أن يكون يشكل الدنيا ما شاء ويدع ما شاء إن كل شر وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على قرار في اختلاف ذلك الحديث صار اختلاف كثيرا كثيرا ما يتوقف في ذلك على ذلك. المعلم بعض هذا الحديث ويؤكدونه في قوله إذا الإسلام كان أمة للنبي وكان رسولا ومع هذا التحديد ومع أن هذا التحديد مخالف لطريق الآيات المفصلة وفحوى كلمات العلم السابقة وقد جاء نص معصوم لربه. يعني أقوال العلماء قد تكون متناقضة في بعض الأحوال. يقول هذا العالم هذا واجب، يقول هذا مكروه، يقول هذا مستحب، يقول هذا حرام مثلا، فكيف نقول بأنه لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء إذ الكل شرع؟ هذه عبارة يعني كل كلمة فيها خطأ، كل كلمة فيها خطأ. كيف يكون الكل شرعا وفي هذا الشرع ما يخالف الشرع؟ هذه مصيبة. يدع ما شاء بأي أساس وتحت أي منطلق؟ يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، يأخذ ما يشاء لموافقة الهوى ويدع ما يشاء لأنه يخالف هواه ولو وافق النص؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو اتباع الحق؟ نعم. قال الله فليحوالهم وليهم يقولون خلاف الله طبعا ابن القاسم هو احد أئمة المالكية من تلاميذ الإمام مالك وهو صاحب المدونة. نعم. وقال أشهد إن مالك أن أخذ بحديث قدمه في وقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه ذلك في سعة؟ فقال لا والله حتى يكون الحق فلنظر إلى فهنا يعني ذكر لقاعدة مشهورة عند العلماء بعض الطلبة يسيء فهمها، وهي قولهم الحق واحد. كلمة الحق واحد لا بد لها من تفصيل. الحق واحد عند الله، أما عند الناس فقد يتعدد، لأن ما تظنه حقا وما تعتقده حقا إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون خلافا. إذا كان إجماعا فالإجماع حجة، وإذا كان خلافا فكل من المختلفين يرى أن ما هو عليه هو الحق، لكن قد يكون هذا حقا ولا يكون ذلك حقا. إذا الحق قد يتعدد عند أدعيائه وأصحابه، لكنه عند الله شيء واحد، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وقال يعني أن كلا الصحابيين كبير وجليل، أبي بن كعب إمام وابن مسعود إمام، ليس من صغار الصحابة ومن أعرابهم رضي الله عنهم جميعا. وقد ولم يعلو ابن مسعود، يعني لم يقصر ابن مسعود، لكن الصواب مع من؟ مع أبي رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه كم كان ثابتا على الحق وعظيما في نصرته وكبيرا في إعطائه منزلته. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يقال ان الجبل بالخلاف مدارك عنها والخلاف عنها اليه يجتمع فيها التي فقال احدهما الاف والاخر حرام ان كل واحد فيهما في خلاف مشركه فضاعت كل هذا فجرات كل هذا الخلاف يعني يذم الاختلاف ويكون الاختلاف فيه وهذا مناقض لأن القياس أصلا لا يكون إلا بعدم وجود النص فالآن تستدل بالقياس بوجود النص المخالف لما استدللت بالقياس عليه فهي مخالفة كما قلنا قبل قليل ولو في مثال آخر مخالفة مزدوجة ومركبة نعم أحيانا أمور لا تحتاج إلى علم البديهيات لا تحتاج إلى علم تحتاج إلى عقل والعقل يعني هو العقل السليم هو الذي يقبل البديهيات ولا يناقش فيها وهذا من هذا طبعا كما قلنا ان الحق واحد لا يتعدد على اعتبار ماذا ما عند الله اما ما عند الناس فقد يتعدد والا لما اختلف الناس من العلماء ومن الصحابة وكلهم يرى نفسه على الصواب وكلهم يرى نفسه على الحق فيما فعل وفيما اختار مصيب تلتقي ما أشرنا إليه من أن تعدد الحق إنما يكون عند الشخص ليس عند الله سبحانه وتعالى طبعا كتاب ابن عبد البر الذي ينقل عنه شيخنا هو كتاب من أعظم وأجل كتب الإسلام هو كتاب جامع بيان العلم وفضله طبع في مجلدين كبيرين كل مجلد في نحو 600 صفحة فهو كتاب أنصح كل طالب علم أن يقرأه وأن يطالعه لأن فيه ضبطا لكثير من المسائل المنهجية التي ينضبط بها التصور العلمي الإسلامي إذا كانت هذه الرواية فهو الكتاب المشهور بعنوان البائع الحثيث نقف عند هذا القدر ونفتح المجال لمن يريد الوضوء دقائق قليلة ونتمم إن شاء الله بين العشاءين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا نزال في مجلسنا منذ صلاة العصر إلى هذه الساعة ونحن نطالع مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقدمة الحافلة التي فيها تعظيم الدليل من الكتاب والسنة، وفيها احترام أهل العلم وتقديرهم وتبجيلهم، وفيها كيف كان العلماء يقدمون نصوص الشريعة كتابا وسنة على أقوال أنفسهم وعلى منازلهم وعلى اجتهاداتهم وآرائهم إذا خالفت الكتاب والسنة. وكان النقل في هذا الباب كثيرا وكثيرا جدا، ثم بعد انتهاء الفصل الأول والأهم من الكتاب وهو أقوال أئمة في اتباع السنة، كان هنالك فصل آخر في موضوع بعض الشبهات التي يستدل بها البعض دفعا لمكانة الكتاب والسنة وتقديما لأقوال الأئمة على الكتاب والسنة، وهذا منهج مغلوط لا شك ولا ريب. وكم كنت أتمنى أن نتمم الكتاب نفسه، أعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمثل بمجموعه الشرح العملي التطبيقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولعل الله عز وجل يهيئ لنا أسباب ذلك في وقت آخر لما في هذا الدرس من فائدة تنفع الإنسان المسلم في عبادته وفي طاعته ربه وفي أعظم عمل إسلامي يقوم به المؤمن بعد الشهادتين، وهو أداؤه الصلاة. لكننا نتمم المقدمة التي هي في باب التأصيل العلمي للدليل والبرهان والحجة، وقال الله قال الرسول، فتقديم ذلك كله على الآراء والأهواء والاجتهادات، وأن الأئمة كيفما كانوا مخطئين أو مصيبين فهم مأجورون، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وبالله التوفيق. ونبدأ على بركة الله. قال وهذا فيه تأصيل لما كان الشيخ رحمه الله قد ناقشه من قبل في زعم أن الاختلاف رحمة، وقد أتى بالأدلة من الكتاب والسنة على أن الاختلاف لا يكون رحمة وأن الاختلاف شر، وبين أن اختلاف الصحابة كان يغاير اختلاف من بعدهم، لأن الصحابة كلهم أرادوا الحق وتطلبوه، لكن لم يكن عندهم من النصوص التي تيسرت لمن بعدهم، فكانوا بحسب الوسع والطاقة وقد وقعوا في هذا الاختلاف، بينما من بعدهم في كثير من الحالات يكون النص بين أيديهم ثم هم تعصبا للمذهب يخالفون هذا النص ويردون ذلك الدليل. لماذا اختلفوا اضطرارا؟ لعدم توفر الأدلة والنصوص بين أيديهم، لأن العلم لم يكن قد دون ولم يكن قد جمع. وإن كان العلم قد بدأ تدوينه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفهم عبارتنا على غير وجهها، لكن لم يدون التدوين الكامل، لأنه كان العلم يؤخذ من أفواه الرجال، وهذا لا ينافي أنه دون بعضه أو شيء قليل أو كثير منه. أما بعد هذا العصر وفي أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين بدأ تدوين العلم كله وبدأ جمعه والتصنيف فيه. نعم. فلا يتفقون. نعم. كما قلنا ولا نريد أن نعلق كثيرا، فالمقلدة كان دافعهم التعصب إلا من رحم الله، وأما الصحابة فكان الباعث لهم على هذا هو عدم وجود الروايات، لهذا استدرك بعضهم على بعض كثيرا. يعني الخلاف ما ذهب إليه هذا أو ذاك، لأن مسائل الفروع مسائل يعني لا يجوز أن تؤثر على وحدة الأمة المسلمة وعلى سلامة الصف الإسلامي الذي ينبغي أن يكون صفا واحدا يتعاضد فيه المسلمون ويتناصرون ويتآخون ويتحابون، وإنما ذلك سبيل غير من اقتفى أثر أولئك الأولين رضي الله عنهم أجمعين. قد تتعجبون يا إخواني أن المسجد الحرام إلى قبل يعني ممكن 50 أو 60 سنة كان فيه 4 محاريب، محاريب يصلي فيها محراب يصلي فيه الشافعية، ومحراب يصلي فيه الحنابلة، ومحراب يصلي فيه المالكية، ومحراب يصلي فيه الحنفية، وهكذا. ولم يتوحد المسجد الحرام على إمام واحد إلا منذ نحو نصف قرن، قبل 50 سنة، يعني أدرك ذلك الجيل الذي قبلنا بيسير، وهذا من آثار التفرق والتشتت. وإلى الآن فيما نسمع في مسجد بني أمية في دمشق، ما شاء الله أن يحررها من أيدي النصيرية الخبثاء، أقول إلى الآن في مسجد بني أمية يوجد 4 محاريب، كل محراب له إمام شافعي حنفي مالكي حنبلي، فهو أسفاه. نعم. تعاقبين يعني واحد وراء الآخر. هذا خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلين واقفين والصلاة تقوم أو تقام قال: أو مسلمان أنتما؟ في الأصل إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الكل ينشغل وراء الإمام، أما هذا ينتظر وهذا يصلي السنة وهذا كذا، هذا كله خلاف الدليل. نعم. الشافعية، الشافعية بين الحنفية والشافعية، يعني الرجل الحنفي والمرأة الشافعية كمربوطة. يعني ليس فقط مفتي الإنس بل مفتي الإنس والجن. يعني كثر الله خيره أجاز تزوج الشافعية من الحنفي لأنه نزلها منزلة أهل الكتاب، كما يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية يجوز للحنفية أن يتزوج الشافعية، فهذا من أقبح ما يكون من الاستدلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسببه التعصب والتحزب والتمذهب الذي يقض سلامة الأخوة الإسلامية الحقيقية. يعني من جوز هذه الصورة لا يجوز عكسها، فنحن نقول يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية لكن لا يجوز للكتابية أن يتزوج مسلمة، وبناء على ذلك هم يجوزون للحنفي أن يتزوج شافعية ولكن لا يجوزون للشافعي أن يتزوج حنفية، وكلاهما مسلم، لكن المانع للأسف هو التقيد بهذا التقليد المذهبي الجائر الذي نهى عنه الأئمة الأربعة أنفسهم كما سمعنا وكما سمعتم. ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم، صحيح العبارة، ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي. كما قال الشاعر: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. وكما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. كيف نقارن أصلا وأساسا بأسلافنا الصالحين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين وألحقنا بهم على خير؟ قولوا آمين. نعم. أمة الدعوة المقصود الأمة غير المسلمة التي تدعى، لأن الأمة يقسمها العلماء إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هي الأمة التي استجابت وصارت مسلمة، استجابت لنداء الله وصارت مسلمة. أمة الدعوة هي غير المسلمة التي يؤمر المسلمون أن يدعوها إلى الإسلام. تجاوزه طبعا. هنا تعليق طويل الشيخ الألباني رحمه الله في نحو صفحة ونصف أو زيادة في الرد على الشيخ الغزالي، وخاصة في تأليفه لكتاب السنة النبوية بين الفقه وأهل الحديث، وهو كتاب يعني ألفه في آخر عمره، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعفو عنه. ذهب فيه إلى تضعيف كثير من الأحاديث بعقله المجرد وما أشبه، بينما في تلك المرحلة الأولى في كتاب ظلام من الغرب كان متجها إلى الرد على يعني دعاة التغريب والعلمانيين وما أشبه، مما هو اختصاص من اختصاصات العلوم الإسلامية، أما دخوله في باب الفقه والحديث فقد أساء إليه، ومع ذلك لا نقول إلا رحمه الله غفر له وعفى عنه. ألفت كتب كثيرة في الرد على أفكاره، يعني تكاد يكون ألف ردا على هذا الكتاب فقط أكثر من 20 مؤلفا، فضلا عن المحاضرات والمباحثات. لكن الرجل بين يدي الله، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعنه وعن سائر المسلمين. طبعا جامعة بريستون جامعة لاهوتية، وأنا زرتها قبل 15 عاما، وعندهم من الاهتمام بالمخطوطات الإسلامية يعني العجب. طلبت كتابا فجاءني على طاولة مثل هذه لها عربة وعليها صندوق زجاجي، والمخطوطة داخل الصندوق الزجاجي، وجاءت امرأة عربية موكلة بخدمة من يطلب الكتب العربية حتى تسهل له السؤال والجواب ما أشبه، حتى لا يمس الكتاب الهواء أو الغبار أو العث، يضعونه بهذه الصورة. طبعا يضعونه من ناحية أثرية ليست من ناحية دينية، وإلا هم كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها. نعم. كثير من الكتاب في أوقات التشريعية والمسلمية في الوقت الكريم. بإذن التعليم يتصدق من قبل العالم يحسن الكتاب الذي يدعو إليه. التعليم الكتاب كما يتصدق من يوم طبعا الشيعة الإمامية هي نفسها الجعفرية، هي نفسها الاثنى عشرية، والشيعة الزيدية هي نفسها الحوثية التي تفعل الآن الأفاعيل بأهل السنة. وهذا الزمان وإن كان انتقش فيه الشيعة وانتفضوا إنجاز التعبير على أهل السنة كما نرى في العراق وفي لبنان وفي سوريا، لكن الباطل لا دوام له، فالسنة منتصرة ولو بعد حين، وما ذلك على الله بعزيز. وآن للمسلمين أن يعرفوا أن هؤلاء الشيعة إمامية أو زيدية أو غيرهم إنما يتلاعبون بعواطفهم، أعني بعواطف المسلمين أهل السنة، وهم يكيدون لهم المكر الكبار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا عبارة تقدمي ومتزمت ومتشدد ومتطرف والأصالة والمعاصرة، هذه الألفاظ كلها ألفاظ تفهم بحسب قائلها، يعني هنا ثقة للطعن، بينما قد تساق في موقع آخر بصورة أخرى. فالعبارات الاصطلاحية إنما تفهم من خلال مقصد أو منهج قائلها، فلا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا. نعم. طبعا يعني لابد من الجواب عن هذا السؤال، لابد من الجواب عن هذا السؤال، ولا نبقيه جوابا يحصل شبهة في نفوسنا أو في نفوس غيرنا. أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قبل أن يطرح هؤلاء في هذه الجامعة الأمريكية قبل ممكن 50 أو 60 أو 70 سنة، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما سيقع وأن هذا سيحدث، وبيّن لنا الحل. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا ما يا رسول الله؟ قال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن نقول بغض النظر عن التسميات والتقسيمات والتفريقات والطوائف والمذاهب، كل من كان على مثل ما عليه الرسول وأصحابه فهو الحق. أما هذه الاصطلاحات والتقسيمات فأحيانا يعني تكون عائقا عن الحق، وتكون عائقا عن معرفة الحق والدعوة إليه والالتزام به. نحن نقول الحق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، والفرقة ليست من الدين. بينما نجد إلى هذه الساعة الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت كل يكفر الآخر، ليس تكفيرا كتكفيرنا للشيعة، تكفيرنا للشيعة تكفير عقائدي وليس تكفيرا عينيا، بينما هم يكفرونهم تكفيرا جامعا مانعا قاطعا لا يخطر على بالهم ما يخطر على بالنا من التقسيم العلمي المنضبط بين التفريق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين. وفي هذا مباحث أخرى لا نريد الانشغال بها عما نحن فيه. نعم. جابان اللي هي اليابان، إلى مسلمي بلاد اليابان، وطبع هذا الكتاب طبعة حديثة بعنوان إلى مسلمي بلاد اليابان. أنا رأيت في مكتبة الشيخ الألباني هذه الرسالة عليها إهداء بقلم المعصومي للشيخ الألباني، صفحة كاملة إهداء بخط يده، وهو من علماء الولايات الروسية، من علماء الروسية، لعلهم من تركستان، طاجكستان، خجندة، لأنه هو الخجندي المكي. نعم. واتصلت لي مرة ابنته عمرها 70 سنة تشكرني على ما قمت به من نشر لبعض مؤلفاته رحمه الله. نعم. مسلمون الهند والباكستان 9 أعشارهم حنفية ويعظمون مذهب الحنفي، فلذلك نصحوا هؤلاء المسلمين الجدد بأن يتمذهبوا بالحنفية. طبعا الاسم القديم لاندونيسيا جاوا، وجاوا هي جزيرة من أكبر الجزر الأندونيسية، توجد جزيرتان جاوا الشرقية وجاوا الغربية وهما أكبر جزيرتين في أندونيسيا. طبعا معظم أهل أندونيسيا من المسلمين وهم يزيدون على 200 مليون مسلم شافعي. أيضا لما سمع يعني تحيروا، هؤلاء يدعوننا إلى شيء بخلاف ذلك، فنحن نريد أن نسلم على هذا المذهب أو ذاك المذهب. طبعا الذي يجهل يستعصي عليه فهم هذه القضية، وكذلك الذي ينصح بهذا المذهب أو ذاك دون مراعاة المخاطب من المسلم من هؤلاء المسلمين الجدد، أيضا هذا سبيل للصد عن دين الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يحسن البيان والتعبير. نعم. ترك الأخذ بأقواله مطلقا والاستفادة، يعني وترك الاستفادة من اجتهادات وآرائهم. طبعا هذه الشبهة الثالثة، أجاب عن الشبهة الأولى والشبهة الثانية والآن الشبهة الثالثة. نعم. جوابا على الشبهة، السابقات عن الأئمة وتعظيم الدليل وتقديم الدليل على اجتهاداتهم وآرائهم. كلها هنا نقطة جوهرية جدا. ماذا يقول الشيخ رحمه الله؟ وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو صرف اتخاذ المذاهب دينا، فهذه أنا سمعتها منه رحمه الله مرارا يقول الذي نحرمه ليس التمذهب وإنما اتخاذ المذاهب دينا، يعني أن نعامل المذهب الذي هو اجتهادات عالم كما نعامل الكتاب والسنة، وهذا ظلم لا يؤيده الكتاب والسنة ولا يؤيده العلماء العلم أنفسهم. لكن من أراد أن يتمذهب بمعنى أن يتفقه على مذهب إمام الأئمة دون تعصب ودون تقليد ودون أن يتخذ هذا المذهب كالدين وإنما فقط للتفهيم والتفهم، هذا لا نمنعه، لكن بشرط أن يوطن نفسه وأن يوطئها على إذا رأى دليلا يخالف المذهب أن ينزع إلى الدليل ولا يدفعه تعصبه لهذا أو تمذهبه إلى أن يتعصب لهذا المذهب. نعم. هنا طبعا يعني كأن الشيخ الألباني يشير إلى مجلة الأحكام العدلية، وهي المجلة التي وجدت فيها أحكام المعاملات وأحكام الأحوال الشخصية منذ عصر الدعوة الدولة العثمانية إلى الآن، مع وجود شيء من التعديلات. للأسف أكثر ما دفعهم إلى ذلك هو تتبع الرخص، ليس الانتصار للدليل أو للأقوى دليلا والأثبت حجة. نعم. الله أكبر. يعني تتبع الرخص لا يجوز، الأخذ بالرخص شيء وتتبع الرخص شيء آخر، والمقصود بالرخصة هنا هو الزل أو ما تهاون فيه العالم مما زل به ومما اجتهد فيه. أما الرخصة الشرعية الصحيحة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يعني أن اتخاذ الرخص شر. يعني الذي ننكره هو تتبع الرخص، أما التمذهب والتفقه دون مخالفة الدليل فهذا الشيء لا ينكر. يعني لعل أول كتاب ألفه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، جمع فيه لينصر المسألة بالدليل والبرهان، جمع فيه بعد ذلك أقوال المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة بعد أن انتصر بالأدلة والحجج والبراهين، قال قول الحنفية كذا وكذا، قول المالكية كذا وكذا، قول الشافعية كذا وكذا، قول الحنابلة كذا وكذا، مما يؤكد أن العالم مهما كان لا يستغني عن علم هؤلاء الكبراء وعن فقههم وعن الاستفادة مما خلفوه. فما يتصوره البعض من أن التقليد يلزم منه عدم الانتفاع بعلوم هؤلاء الأئمة هذا باطل من القول وزور. نعم. عني أي اعتنى انظروا وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، هنالك سنن وأحاديث ظاهرة الدلالة وهما يسمى قطعي الدلالة، وهنالك أحاديث محتملة الدلالة، فما كان مقطوع قطعي الدلالة لا يحتاج إلى أن نستدل به وننتصر له ونبحث ونحسب الأدلة له، لكن ما كان محتملا للدلالة كيف لك وأنت الأقل علما منهم رحمه الله أن تنصر هذا القول أو ذاك القول دون الاستفادة من أقوالهم واجتهاداتهم وأفكارهم وفقههم رحمهم الله. هذا تأكيد لما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله من أن المنع إنما هو من اتخاذ المذاهب دينا، وأما النظر فيها للاستفادة منها باعتبارها اجتهادات أئمة معتبرين فهذا أمر متاح ومباح. قال: ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر. يعني السنة إذا جاءت تتبعها مباشرة، فهل تعامل قول العالم كما تعامل قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لذلك قيل: إذا ورد الأثر بطل النظر، إذا ورد الأثر بطل النظر طالما أنه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقتدى بهم يعني بعض المقلدة يثبتون للأئمة ما نفاه الأئمة عن أنفسهم، سواء الخطأ أو تقديم الدليل على ما هم عليه، فنراهم يقدمون أقوال الأئمة على الدليل، ونراهم ينزهون الأئمة عن الخطأ، والأئمة أنفسهم يعترفون بالخطأ ويقرون به. ومن أعفى أعفى يعني منع، الله أكبر. إذا نحن بين ضلالتين، الضلالة الأولى تقديم أقوال العلماء على النصوص، والأمر الثاني تقحم من لا يدري باب الفتيا، فهذا وذاك ضلال، والصواب أن لا يدخل باب الفتيا إلا أهل العلم، وأن العلماء هم وسائل لمعرفة الحق وليسوا هم علامات على الحق، وإنما الحق علامته بدلائله لا بقائله. يعني الشيخ رحمه الله لم يحسن سياق البيت من الشعر وساقه من الذهن، وإنما هو: فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق، هذا هو لفظ الشعر المشهور المعروف. انظروا هذا التسلسل، وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تغطئة صاحب المذهب، والتغطئة معناها عندهم الطعن في الإمام، ولما كان الطعن في فرد من فرد المسلمين لا يجوز، فكيف في إمام لأئمتهم؟ يعني بناء شيء على شيء كله وهم على وهم. وهذا يذكرنا بقصة كنت سمعتها مرارا من الشيخ الألباني نفسه رحمه الله. قال: كان هناك شيخ من الصوفية عود مريديه وتلامذته على نظام في يوم الحضرة، أنه إذا دخل طبعا يدخل هكذا، فيكون الحذاء متجها الى الباب. فهو رتب نظاما مع المريدين انه كل يوم الدور على واحد منهم ان يعكس الحذاء الذي بدلا يكون بصفة الدخول يكون بصفة الخروج، يعني حتى يسهل على الشيخ، بدل ما الشيخ ينزل يعني يلف الحذاء من الامام الى الخلف، واحد يجهز. فيوم من الايام دخل فاذا بالحذاء على ما هو عليه بجهة الدخول وهو يريد الخروج، فاذا بالشيخ يغضب ويقول اين الدور على هذا الكافر الذي لم يحول الحذاء. كافر ايش كافر؟ يعني كلها تحويلة حذاء كفروا بسببها. فقالوا لنا الشيخ يعني فلان، لكن كيف يعني ماذا هو كافر؟ قال انا اقول لكم بماذا هو كافر. هو عندما لم يحترم الشيخ، هو بهذا الفعل لم يحترم الشيخ، وهو اذ لم يحترم الشيخ لا يحترم العلم الذي في صدره، والعلم الذي في صدره هو القرآن والسنة، والقرآن والسنة يرجعون الى الله والرسول، ومن لم يحترم الله والرسول فهو كافر. هذه قسمة ضيزى، وهذا هو الوهم المركب المركوم بعضه فوق بعض، بينما العلم بعيد عن ذلك كله. العلم حقائق وأنظار وحجج وبينات، بعيدا عن أن يكون أوهاما يركب بعضها فوق بعض. وهذه آفة، وللأسف كثير منا لم ينجو منها، يعيش على قيل وقال، يعيش على أوهام، يتخذ مواقف على مجرد سماع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كم منا من الناس يحب ويبغض لا على شيء إلا بمجرد الهاتف، فلان كذا إذا كذا وكذا فكذا وكذا، سلسلة تكاد تكون حبلا من مسد، بعيدا عن العلم، بعيدا عن السنة، بعيدا عن الحقائق التي يأمرنا بها الشرع وينهانا عن خلافها. نعم. طبعا أصيب فلان أجرا واحدا إذا كان أهلا للاجتهاد. أما من أصاب على مذهب رب رمية من غير رام فهذا آثم بصوابه، فضلا عن أن يكون آثما بخطئه، لأنه قول على الله بغير علم، فموافقته للصواب لم تكن عن بينة ولم تكن عن بصيرة. والله عز وجل عندما ذكر الكبائر في كتابه قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وماذا حرام، لتفتروا على الله. حتى لو قال هذا حلال وكان حلالا دون علم وبينة وبصيرة فهو آثم ومفتر على الله. نعم. هذا في العلم يسمى باب قلب الأدلة، قلب الأدلة. والشيخ الإسلام اعتنى بهذا الباب كثيرا، يقول كل دليل استدل به مبتدع على شيء من العلم فإن هذا الدليل يتضمن الرد على بدعة هذا المستدل. أصل الشبهة أن التخطئة تستلزم الطعن في العلماء، هذه شبهة المقلدة. فالشيخ الألباني قلبها عليهم أن هذه الشبهة تستلزم الطعن في العلماء. يعني نفس الشبهة التي هم طرحوها هي بنفسها تستلزم الطعن في العلماء، لأن العلماء خطى بعضهم بعضا، بينما هم يقولون أن تخطية العلماء هي طعن، والصواب العكس، أن عدم التخطئ للعلماء هي الطعن، لأن العلماء يخطئ بعضهم بعضا، لكن بعلم، بحجة، بأدب، بتوقير، باحترام، برحمة، لا بشفة وطيش وجهل وتقليد وتعصب. نعم. وأنا ذكرت قبل قليل أكثر من مرة أن بعض الباحثين المعاصرين ألف كتابا في مجلدين استدراك الصحابة بعضهم على بعض، ولا يكون الاستدراك إلا بابا أبواب التخطئة، ولم يكن ذلك سبيلا يطعن به هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. يعني بنوا وهما على وهم مما أفسد عليهم العلم واحترام العلم وتقديم الدليل، بل قلب عليهم مقصودهم بأن صار الوهم الذي يطعنون به على غيرهم هو حقيقة يطعنون بها على أنفسهم. صلى الله عليه وسلم. ما من مذهب هو غير معصوم، الذي هو من إمام المذهب. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو معصوم، والطعن فيه الكفر، وهذا من خصائص النبوة، وليس ما هو من خصائص النبوة عاما في غيره من الأئمة. لا شك ولا ريب، الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكفر بعينه. ثقة منا بإمام المذهب. طبعا هذه شبهة واهية، ومع ذلك سيجيب عليها الشيخ الألباني رحمه الله. لا تنفق هنا يعني لا تمشي ولا تنطلي. وهذا بعيد لا يسأل على وأيضا هذا من باب قلب الأدلة. هم يقولون نحن تركنا السنة ثقة بالإمام، هذا أنتم. غيركم يقول اتبعنا السنة ثقة بالإمام، فمن أولى؟ الذي خالف السنة ثقة بالإمام أم الذي اتبع السنة ثقة بالإمام؟ لا شك أن هذا هو الأولى والأقرب، وبخاصة أن الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، رأينا أن العلماء يقولون إذا صح الحديث عنده أو عند غيره، فإذا خالف إمامكم السنة فقد وافقها إمام آخر، وكما أنكم وثقتم به في المخالفة فينبغي أن تثقوا بغيره في الموافقة، بل هي أولى وأولى. لكنه التعصب الذي يحصر هؤلاء الناس في أفكار تخالف الشرع وتخالف أئمة العلم أنفسهم. نعم، وفلا عذر لأحد في ترك العمل بها إذا ثبتت عنده، إذا ثبتت عنده صحتها أولا وصحة الاحتجاج بها ثانيا، وإلا من باب الأمانة العلمية فإني أقول ما من مسألة في هذا الكتاب إلا واختلف فيها أهل العلم. ونحن ذكرنا أن كلمة العلماء أن الحق واحد المقصود بها عند الله، وأما عند الناس فقد يتعدد الحق، ومن هنا جاء الاختلاف الفقهي وجاء رد العلماء بعضهم على بعض وهكذا. قبلها فلا عذر لأحد في ترك العمل بها، تعليل، اذكر التعليل. لأنه ليس فيه، يعني هذا الكتاب وإن كان فيه مسائل خلافية لا يوجد فيه مسألة اتفق العلماء على تركها، وبالمقابل أكاد أقول لا يوجد فيه مسألة اتفق العلماء على إثباتها. فالصلاة وهي أعظم عمل وأكثر عمل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، لكن هذا الاختلاف كما قلنا يزول عند طلاب العلم بالبحث والتتبع والاتباع والترجيح، وأما العامي فمذهبه مذهب مفتيه ممن يثق بعلمه ودينه. نعم. هذه أو هذان وجهان من وجوه مخالفة الدليل. الوجه الأول أنه لم يقف على النص، والوجه الثاني أن النص جاءه بطريق لا تقوم عنده به الحجة، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة وجيزة لكنها غالية عزيزة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه 10 أسباب من الأسباب التي أوقعت الخلاف بين العلماء، ولهذه الرسالة من اسمها أكبر نصيب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني هؤلاء الأئمة فيما اختلفوا فيه وفيما قد يكون بعضهم خالف فيه الدليل هم معذورون غير ملومين. لماذا؟ لأن كل منهم فعل ما بوسعه وهو بشر كالبشر، يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، ينسى ويتذكر، وهذه طبيعة البشر ونحن جميعا من البشر. يعني من بعد النفي او القول او القول الاخر ثم جاءه النص. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو ليس مولى ولا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، ثبتنا الله وإياكم على الحق والهدى، ونفعنا وإياكم بالعلم، ورزقنا العمل والإخلاص والسنة والثبات على الدين والوفاء على الإيمان، إنه سميع مجيب. ومعنا يعني 4 دقائق حتى نستطيع أن نجيب على ما تيسر من الأسئلة، سواء في هذا الباب أو في غيره. ومن يعني من الإخوة أراد أن يغادر وينصرف، إذا غلب على ظنه أنه سيدرك الصلاة في مسجد آخر فليفعل، وإلا فلينتظر مأجورا إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. طبعا هذا تأويل ليس عليه تعويل، والصواب في ذلك أن صحة الحديث بنفسه، الإمام أبو حنيفة كان راوية مقلا جدا، وبالتالي الحديث بين يديه كثيرة، والسبب في ذلك كما ذكرنا في المجلس أن العصر كان عصر رواية ليس عصر تدوين، فضلا عن عصر الجمع والتصنيف، فكانت الأحاديث قليلة جدا بين يديه، ومن هنا نشأ القياس والرأي في مذهبه كثيرا. فهذا منهم في تأويل كلامه لا وجه له ولا دليل عليه. الله تعالى أعلم. تفضل. نعم. السنة في الغالب تطلق على ما كان فيه خلل في الأعوام، السنة تطلق على ما كان فيه خلل، على ما كان فيه نقص، على ما كان فيه جذب، على ما كان فيه قحط. فهذه السنوات التي لم يستجب له فيها قومه هي سنوات خير، هي لذلك وصفها بأنها سنة، والله أعلم. نعم تفضل. ارفع صوتك. لا لا فاتنا كثير، نحن تعمدنا ألا نقرأ كثيرا، لأن لو قرأنا الحواشي يعني لفاتنا المجلس إلى بعد ساعة أيضا، فأنا اخترت بعضها دون بعض ولم أقرأها جميعا. تفضل ارفع صوتك. التي في الصحابة ومن بعدهم، لكن قد لا تجتمع كلها وإنما يكون بعض منها، أما كلها فهي مجموعة بحسب التاريخ وسعة استيعاب هذا التاريخ لهؤلاء الفقهاء واجتهاداتهم. نعم من عنده سؤال واستفسار تفضل. نعم. هل لدينا هذا الكتاب خدمة له أن يأتي كل ما ذهب إليه الشيخ إلى من قال به العلم؟ لا لا لا، هذا غير صحيح. أنا هذا مما راسلني به الشيخ بكر أبو زيد شخصيا في سنة 1987، يقول لي اختيارات الشيخ الألباني عمد إليها وردها جميعا إلى أقوال العلماء، ليس المقصود كتابا معينا، إنما اختياراته مثلا مسألة التراويح، مسألة الذهب المحلق، يعني المسائل التي أخذت على الشيخ الألباني واختارها. أما هذه المسائل فعلا ما من مسألة إلا وقال بها الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وقليل جدا لم يقل بها هؤلاء الأئمة 4 أو بعض منهم رحمهم الله. هذا غير مطلوب، ولا أعلم عنه خبرا إلا هذه المعلومة التي أرسلها إلي بخطه رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم عنده سؤال فقط. وللأسف موجود. نعم وموجود جدا، وللأسف الشديد، لأن العلماء السابقين على تعصبهم كانوا أكثر علما من أبناء هذا الزمان. أبناء هذا الزمان جمعوا إلى التعصب قلة العلم، فكانت ظلاما على ظلام، ولا أقول نورا على نور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم السؤال الأخير قبل أن ننصرف إلى الصلاة. ما تشددش علينا كثير. العام والحول الظاهر انهما شيء واحد. في اللغه شيء يسمى الترادف، والترادف له هو الاسماء المتنوعه او الالقاب المتنوعه للفعل الواحد. بعض الالفاظ في اللغه قد يكون لها 50 اسما، فلا يمكن نقول هذا ايش والمقصود هذا ايش وكذا. وصلى الله على نبينا محمد. السنه هي العام، المقصود عام. الله.